أيوة طبعا، أيوة طبعا، في نصيحة مهمة. النصيحة الأولى: شيلي الزواج من دماغك وانشغلي بالآخرة وأقبلي على خدمة الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى، وسيبي الزواج ده مكتوب وجاي في وقت يعلم الله سبحانه وتعالى. جاي جاي جاي جاي. لو واحدة هربت من الزواج زي ما بتهرب من الموت، سيدركها الزواج كما سيدركها الموت. ده الأول. ثانيا، تجيب كتاب حسن المسلم وتقراه مرتين في يوم واحد من الجلد للجلد، عشان تبقى فاهمة تتحصن ازاي بالذكر. لان البنات اكتر مخلوق في الدنيا معرض للحسد ومعرض للشر، حسد من الانس وحسد من الجن والاعمال والسحر والكلام ده. فبس هي تقرا حسن المسلم عشان تبقى شايفة الدنيا اولها ايه واخرها ايه، وتقرأ الفهرس بعد ما خلصت قراءة الكتاب مرتين، تقرأ الفهرس تاني كله من أوله لآخره، تبقى عرفت خريطة يومها وخريطة حياتها. المفروض الأذكار اللي تتقال في كل مقام إيه. ثالثا، تعمل بالكلام ده وتقرأ الذكر المناسب في الوقت المناسب بدون ما تتوانف ده أبدا ولا تقدم عليه شيء. بعد كده تكتر من العبادة. كل ما جرى من أعمال دعوية في صفة فارس الأحلام، صفة الزوجة المناسبة، علامات اختيار الزوجة، أطر اختيار الزوجة، منارات إن الزوج ده مناسب، كل الكلام ده كوم، الصفات دي كلها كوم، والحقيقة اللي حصلت كوم تاني، الحقيقة اللي حصلت كوم تاني، وهي التوافق. التوافق أو التوفيق. ياما قلنا لازم يبقوا في المستوى المادي زي بعض، الديني زي بعض، الجمال زي بعض، الاجتماعي زي بعض، وفي النهاية ما حصلش، والناس بتتجوز لخبطة، ولقينا في اللخبطة دي زواج ناجح، ولقينا في التوافق زواج فاشل، ولقينا مستوى اجتماعي واحد ومادي واحد وديني واحد وجمال واحد وكل شيء واحد، وفي النهاية القلوب تنفرت. يبقى العبرة باختيار الله عز وجل، باختيار الله سبحانه وتعالى. طيب أعمل إيه بقى عشان ربنا يختار لي؟ الإجابة أن يحبني الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، فبي يسمع وبي يبصر. ربنا بقى اللي بيختار. كمان عايز أقول الاستخارة الكتير جدا، لما يجي لها عريس تقوم تصلي 100 ركعة استخارة. 100 ركعة يعني هتقول دعاء الاستخارة 50 مرة، يعني هتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 50 مرة، يعني هتسجد 200 سجدة وهتركع 200 ركوع وتقرأ الفاتحة 100 مرة. الكلام ده يغفر لها الذنوب اللي ربنا ما بيختارش بيها، اللي ربنا بيخلي الاختيار بيها يخطأ، اللي ربنا بيخلي الإنسان فيها موكول لنفسه فيختار خطأ، يغفر الذنوب. لان اول ما الانسان يقف يصلي بتحط الذنوب على اكتافه وتقعد تزحزح الذنوب دي بالركوع والسجود وانا بستخير، فربنا يختار لي ويغفر لي. كذلك ما تحبكاش قوي في الاختيار، تبقى سايبها لربنا سبحانه وتعالى، ولما يجي انسان الناس كلها مش عايزاه خلاص بلاش منه. لما يجي انسان كويس ولكن في عيب في الدنيا، نتغاضى عن العيب اللي في الدنيا، المهم العيب في الاخره، المهم ما يبقاش فيه عيب في الآخرة. لو هي أخت وصالحة، لو روحها طلعت ما تتجوزش واحد مش ملتزم، لو كبرت في السن، لو مش جميلة، لو زواجها تأخر، لو مطلقة، لو أرملة، لو كانت ظروفها مهما كانت، ما تتجوزش واحد مش ملتزم. لو روحها طلعت لو في كل المميزات وطيب وحيجي منه بس ما بيصليش بس بيقطع في الصلاة بس كذا، لا ده لو بيصلي ومش أخ ما تتجوزوش، لأن القيمة دي هي القيمة الوحيدة اللي بتنظر بها الأخت لزوجها. مهما كان ممكن تصبر على فقره، تصبر على إن هو بيئة، أو تصبر إن هو مستوى الاجتماعي أو التعليمي أو ممكن كل ده يتغاضى عنه، لكن لو الراجل ده في الدين أقل منها هيسقط من عينيها على طول. ممكن تتجوزه وتصطبر لكن هيفضل ساقط من عينيها. وهي مش عايزة حاجة إلا إن الزوج ده يبقى بالنسبة لها حاجة كبيرة وضخمة وذات هيبة، وما فيش هيبة خالص إلا بالدين. واللي عنده دين هيغار عليها وهيجبر كل نقص في الحاجات التانية. يا رب اختار لبنات المسلمين واختار لرجال المسلمين يا رب.